كان فاليا الموسيقار الإسباني مدققا في لبسه وأكله ومواعيده، ولكنه كان أكثر تدقيقا في موسيقاه، وكان يراجع المدونات مرات عديدة قبل إخراجها للناس، ولعل هذا السبب وراء قلة ما أنتج ونشر. اشتهرت لمانويل دي فاليا باليه القبعة المثلثة الرؤوس، وفي العرض الذي شهدته لندن لهذه الباليه في عام 1919 تأكدت الشهرة العالمية لفاليا. كان عرضا مشهودا كما يقولون لنا، وقد صمم المشاهد فيه الرسام الإسباني بيكاسو. نستمع إلى الرقصة الأخيرة من هذه الباليه، وهي من نمط الخوتا الذي تشتهر به منطقة أراغون، موطن أم الموسيقار فاليا. لم ينبغ مانويل دي فاليا صغيرا، بل ظل متحيرا أيصبح كاتبا أم موسيقيا مدة من الزمن، ثم في الكونسرفاتوار في مدريد أخرج كل ما عنده، فأنهى مقرر السنوات السبع في سنتين فقط، وانطلق بعدها يستوحي تراث بلده الشعبي ليضع إسبانيا على خريطة الموسيقى الكلاسيكية، فهو أبو الموسيقى الكلاسيكية في إسبانيا. نستمع إلى هذه الرقصة وهي الختامية، ونبدأ الاستماع من نقطة في المنتصف تهدأ فيها الموسيقى استعدادا للحظات جميلة من النشوة والحماسة. Thank you.